بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شركة العنان أن يقدم مالا وبدنا، كلا الشريكين يقدم مالا وعملا، فهذه شركة العنان. المصنف رحمه الله بدأ بها في الخمسة الأنواع التي هي أنواع الشركات، نظرا لأهميتها والإجماع على مشروعية الشركة هذه، أعني شركة العنان. وكثير من المعاملات أو قد يكون النوع السائد بين الناس هو شركة العنان، أن يقدم كل منهما مالا وعملا، هذا غالب شركات الناس، ويأتي بعدها المضاربة. طيب، الربح لا بد أن يكون مشاعا، و نعم أن يكون معلوما مشاعا، فالمعلوم أخرج المجهول، والمشاع أخرج المعين أو المحدد. أن يقول له مثلا لك كذا وكذا من المال، أو لك جزء من المال، أو لك مثل هذا، لا بد أن يكون الربح معلوما مشاعا. فلو أنه حدده بمقدار معين أو مجال معين أو مدة معينة فإن ذلك لا يصح. طيب، الخسارة في شركة العنان تكلمنا عنها، الخسارة في شركة العنان على قدر رأس المال. فلو أن شخصا مثلا قدم ربعا، الخسارة إذا حصلت فإنه يتحمل الربع، ومن قدم ثلاثة أرباع فإن الخسارة تكون على قدر رأس المال. وهذه قاعدة مضطردة عند العلماء رحمهم الله، أن الخسارة تكون على قدر رأس المال في كل أنواع الشركات، تعتبر قاعدة مضطردة وضابطا دائما في أبواب الشركات. المضاربة ما هي؟ نعم، أن يقدم أحدهما مالا والآخر يقدم عملا، فيدفع مالا معلوما، لا بد أن يكون المال معلوما، مقابل أن يعمل فيه شخص ويكون له جزء من الربح، جزء مشاع معلوم من الربح. ففي هذه الحالة تكون هذه هي المضاربة. إذن نفرق بين شركة العنان وشركة المضاربة، أن في العنان من كل طرف مال وعمل، وفي المضاربة طرف يقدم مالا والطرف الآخر يقدم عملا. وذكرنا أن من مسميات هذه الشركة المضاربة والقراض، وبعضهم يقول المقارضة أيضا والمعاملة، وكل هذه مسميات لهذا النوع من أنواع الشركات. طيب، لو أنه قال لهذا العامل خذ هذه 100,000 ريال واتجر بها، والربح كله لك، كله لك أيها العامل، هذه مضاربة؟ على الضابط الذي ذكره المصنف أن يكون له جزء معلوم مشاع من الربح. فلو كان الربح كله للعامل، الحنابلة رحمه الله يقول هذه ليست مضاربة، هذا قرض، هذا يعتبر قرضا. والذين يقولون من الحنابلة أنه يعتبر مضاربة يقولون الصورة صورة مضاربة، والربح هبة له، كأنه وهب الربح له. إيش نستفيد؟ هل تكون مضاربة أو قرض؟ نستفيد أنه لو تلف رأس المال هل يضمن أو لا يضمن؟ لو قلنا قرض يضمنه، لو قلنا مضاربة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط. واضح هذا؟ بعض الإخوة لم يظهر له الفرق. لو أن شخصا قال لك اتجر بهذا 1,000,000 ريال والربح كله لك، هل هذه صورة مضاربة أو صورة قرض؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أنها صورة قرض. لماذا؟ لأنه لو كانت مضاربة لكان لك أيها العامل جزء معلوم من الربح، وليس الربح كله لك. وذكر بعض الحنابلة رحمهم الله أن ذلك يعتبر مضاربة، ويكون الربح هنا هبة له، عندما يقول لك الربح كله فيعتبر كالواهب له. فائدة الخلاف وثمرة الخلاف في هذه المسألة أننا إذا تلف رأس المال هل يضمن أو لا يضمن؟ إذا قلنا هو قرض فإنه يضمنه، لأن يده عليه ليست يد أمانة، إنما يد ضمان. ولو قلنا إنها مضاربة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وعلى كل حال، فالقول بأنها مضاربة قول له وجهه، والربح يعتبر هبة، لأن العبرة في العقود بالمقاصد. وأيضا فإن هذا الرجل أي العامل دخل على أنه ليس قرضا، هو لم يأتي يقترض منه مالا حتى نقول أنت ضامن ويلزمك ضمان هذا القرض. طيب، لو عكسنا الصورة، لو قال له اتجر بهذا المال والربح كله لي، والربح كله لي أنا صاحب رأس المال، الحنابلة رحمه الله يقول هذه ليست مضاربة، لأنه يعتبر إبضاعا، والإبضاع أن يدفع المال إلى من يتجر فيه بدون مقابل وبدون عوض. وعلى كل حال فكلام الحنابلة في مثل هذا قد يكون ظاهرا إن شاء الله. الشروط المضاربة، شروط صحة المضاربة أخذنا منها. شروط المضاربة أكثر شروط شركة العنان تأتي معنا في المضاربة. قلنا لابد أن يكون المال حاضرا فلا يكون في الذمة، وأن يكون المال معلوما، أي معلوم القدر والجنس والنوع. فلو أن هذا المال كان مبهما ليس معينا، لو قال له مثلا اتجر بأحد هذين المالين، هذا مبهم وليس معينا فلا يصح المضاربة على هذا النحو وعلى هذا الشكل. طيب، أن يكون أيضا الربح معلوما مشاعا أو جزءا معلوما مشاعا، ونحو ذلك من الشروط التي سبق معنا ذكرها في كلام المصنف رحمه الله في شركة العنان. لو أن هذه المضاربة فسدت، بمعنى أنه حصل فيها شرط يفسدها، ومن الشروط التي تفسد المضاربة عند الحنابلة رحمهم الله ما يؤدي إلى جهالة الربح، كأن يقول له اتجر بهذا المال ولك جزء من الربح، هذا عند الحنابلة مفسد للمضاربة. فإذا فسدت فإن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن للعامل أجرة المثل، للعامل أجرة المثل، نعطيه أجرة المثل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن له ربح المثل. إيش الفرق بين هذين القولين أو هذين التقريرين؟ أننا لو قلنا له إن له أجرة المثل قد تزيد أجرة المثل على مقدار الربح كله، بينما لو قلنا له ربح المثل فإننا ننظر إلى من تاجر بهذا المال كم يكون له من الربح. وكلامه شيخ الإسلام ظاهر وهو أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله: الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الشركة، المضاربة، وهي دفع مال معين. فالمعين أخرج المبهم، فأخرج المبهم كأن يقول له اتجر بأحد هذين المالين أو أحد هذين الكيسين. إذا قلنا إن عروض التجارة يصح أن تكون رأس مال للشركة، قال: دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. فالذي لا يتجر فيه كأن تعطيه وديعة مثلا، هذا لا يعتبر مضاربة، وتكلمنا عن هذه الجزئية وما يخرج من مفهومها بما يغني عن الإعادة. قال: بجزء معلوم مشاع من ربحه. والربح ما هو؟ نعم، هو ما زاد عن رأس المال، هو ما زاد عن رأس المال، فيكون للعامل المشاركة في الربح بالمقدار الذي حدد له. أما إذا لم يكن هناك ربح فليس له شيء، نرد رأس المال لصاحبه وهو يخسر عمله. قال المصنف رحمه الله: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. هنا يقرر المصنف رحمه الله فيما لو أن هذا المضارب العامل جاء زيد وعمر، قال: يا عمر خذ هذا المليون ريال واتجر به والربح بيني وبينك، مناصحة، تمام؟ قام عمر وجاءه صالح مثلا وقال له: أنا معي مال، خذ هذا المليون ريال يا عمر واتجر به والربح بيني وبينك. المهم أن العامل قبل مضاربة من صاحب رأس المال رقم واحد ومن صاحب رأس المال رقم اثنين. فهنا يقول المصنف إنه إذا ضارب لي رب مال آخر فأضر بالمضاربة الأولى فإنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يفعل هذا. لماذا؟ لأن فيه إضرارا بصاحب المال الأول. واضح صورة المسألة. وحكم آخر يقرره المصنف رحمه الله أن ما ربحه في المضاربة الثانية يرده إلى المضاربة الأولى. مثلا نقول أنت ضاربت مع فلان في مبلغ ما ثم ضاربت مع غيره، ما ربحته مع الثاني نصيبك أيها العامل مع الثاني ترده في المضاربة الأولى وتقسمه على ما اشترطت أنت وصاحب المضاربة الأولى. واضحة الصورة؟ من يعيد؟ نقول للعامل: ما ربحته في المضاربة الثانية يجب عليك أن ترده إلى الربح الذي في المضاربة الأولى، من أجل أن تقسمه مع رب المال الأول على ما اتفقتما. أنتم اتفقتم على أن الربح بينكما نصفين، خلاص ما ربحته في الثانية لصاحب المال الأول نصف. لماذا؟ لأنه عندما اتفق معه على هذا فإن منفعته تعتبر كالمملوكة لصاحب المال الأول، فكونك تنشغل عن هذه المضاربة الأولى وتنشغل بغيرها، أنت الوقت الذي بذلته في المضاربة الثانية هو المفروض أنك تبذله وين؟ في المضاربة الأولى. فكونك تحقق به ربحا كأنك قد بذلت الجهد الذي أو المنفعة التي هي للمضارب الأول بذلتها للمضارب الثاني. وعلى كل حال فخلاصة ما يقوله المصنف هنا أن من ضارب لرب مال آخر فأضر بالمال الأول، هذا شرط لا بد منه أن يكون هناك إضرار، لكن لو أنك ستضارب لفلان من الناس وتضارب لغيره دون أن تضر بالمضاربة الأولى ما في إشكال، ربحك لك في المضاربة الثانية. مثلها الآن البنوك، أنت تأتي إلى بنك من البنوك وتقدم له مالا ليضارب فيه، أنت وغيرك بل بالآلاف يدخلون مع البنك، فالبنك الآن مضارب للأول فالثاني فالثالث إلى ما شاء الله، فإذا لم يضر بالمال الأول فإنه لا حرج فيه. قيد آخر يضاف إلى كلام المصنف إذا أذن له صاحب رأس المال الأول، لو أنه ليس عنده مانع أن تضارب لغيره ما في إشكال حتى لو أضر به. إذن فعندنا صور، ضارب لرب مال ثم ضارب لرب مال آخر بإذن صاحب المال الأول لا إشكال، أسقط حقه بنفسه، تمام؟ ضارب لرجل ثم ضارب لرب مال آخر بدون إذن صاحب المال الأول ولم يضر بالمال الأول ما في إشكال، واضح هذا. ضارب بإذن صاحب المال الأول وحصل ضرر ما في إشكال، تمام؟ ضارب بدون إذنه وحصل ضرر، هذه هي التي يتنزل عليها كلام المصنف رحمه الله، واضح؟ إذن فكلام المصنف هنا قد يحتاج إلى قيد إضافي وهو إذن رب المال، فإذا لم يأذن رب المال فإن الصورة تأتي على كلام المصنف، فإذا لم يأذن وحصل الضرر، أما إذا أذن فلا إشكال حتى وإن حصل الضرر، إذا لم يأذن ولم يحصل الضرر فلا إشكال. فنعيد كلام المصنف، قال وإن ضارب، من هو؟ العامل أو المضارب. قال وإن ضارب لآخر أي لرب مال آخر، وإن ضارب لآخر فأضر الأول أي أضر بهذه المضاربة الجديدة، أضر بالمضاربة الأولى، فمفهومه أنه إذا لم يضر بها فلا إشكال ولا حرج. قال حرم عليه هذا الفعل إلا بإذن صاحب المال الأول. ما وجه التحريم هنا؟ أن فيه إضرارا، فالمنبغي عليك ما دمت قد قبلت منه المضاربة أن تنشغل بماله، لأن هذا الإضرار قد يكون إما بحصول الخسارة وإما بحصول نقص الربح، وكلها إضرار تعتبر إضرارا. أن تحصل الخسارة هذا واضح، أن يحصل نقص الربح لو أن هذا العامل موجود في الدكان وهو الذي يبيع نظرا لحذقه ومهارته، فربما لو ماكسه أو راجعه أو كاسره أو راجله كما يقول الناس في هذا العصر، لو راجله سينزل من الربح 100% إلى 75%، لكن لو أنه أقام من ينوب عنه ربما لا يأتي إلا ب 50% أو أقل من 50% من الربح، فحصول الضرر بوقوع الخسارة أو بنقص الربح كله ضرر. فالمصنف هنا يقول حرم ورد حصته في الشركة، من هو الذي يرد؟ العامل. أي حصة؟ الربح من المضاربة الثانية. قال ورد، هنا الحنابلة يقولون يردها وجوبا، يردها وجوبا، لماذا؟ لأنها ناتجة عن منفعة هي لصاحب رأس المال الأول. المصنف رحمه الله هنا يقول ورد حصته في الشركة، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمه الله، هذا من مفردات مذهب الأصحاب رحمة الله عليهم، أنه يرد حصته إلى الشركة الأولى فيقتسمها على ما اتفق عليه هو وصاحب المال الأول. وذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله إلى أنه لا يجب عليه أن يرد حصته، لكنه آثم لحصول الضرر، فهو آثم لكن لا يجب عليه أن يرد حصته، لأن الربح إما أن يكون ناتجا عن عمل وإما أن يكون ناتجا عن مال. المضارب الأول هل عمل في المضاربة الثانية شيئا؟ لم يعمل. هل قدم فيها مالا؟ لم يقدم. إذن بأي وجه يستحق؟ واضح الصورة. فيقولون يأثم، نعم، لأنه فرط وأخل بالشرط الذي بينه وبين صاحب رأس المال الأول، يأثم لا إشكال في ذلك. وأما رد الحصة إلى الشريك فإن ذلك لا يلزمه، وهذا الوجه في الحقيقة أجود من المذهب، لأننا إذا قلنا إنه يرد بأي حق؟ الربح لا يستحق إلا بمال أو عمل، والصاحب رأس المال الأول ليس له في المضاربة الجديدة شيء. لكن لو أن قائلا قال إن أهل الخبرة يقدرون الضرر الذي حصل على صاحب المضاربة الأولى ويضمنه هذا العامل لكان له وجه. يعني مثلا نقول حصل عليه ضرر لو أنه موجود سيكون الربح كذا وكذا، نظرا لغيابه وانشغاله بالمضاربة الثانية حصل نقص في الربح كذا وكذا. لو قال قائل من العلماء بأنه يضمن هذا الفارق لكان له وجه، أما أنه يرد جميع الحصة هذا لا يخلو من نظر، وكلام الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر. نعم، لماذا صعب؟ ليس بصعب، ما لك يا معاذ، دعه يأخذ رزقه، يأخذ من ال لا، نحن نقول أنت لو حضرت في المضاربة الأولى سيكون الربح مثلا 100,000، نظرا لغيابك واستنابتك لشخص آخر وانشغالك بالمضاربة الثانية نقص الربح مثلا 30,000، نقول اضمن هذه 30,000. فأهل الخبرة يستطيعون أن يقدروا هذا. فإذا قال أحد من العلماء بضمانه الفارق المترتب على انشغاله بالمضاربة الثانية لكان له وجه، أما أن يرد جميع الحصة فلا يخلو من نظر. قال ورد حصته في الشركة، أي شركة؟ المضاربة الأولى. رد حصته التي ربحها من المضاربة الثانية يردها في الشركة الأولى ويقسمها عليه وعلى صاحب رأس المال الأول على ما اتفقا. قال المصنف رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل القسمة أو قبل قسمة. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عما إذا حصلت الخسارة، والخسارة أو التلف لا تخلو من حالين: إما أن يحصل تلف المال قبل أن يتصرف العامل في هذا المال، والحالة الثانية أن يحصل التلف بعد أن يبدأ العامل في التصرف. فإذا حصل التلف قبل أن يتصرف العامل في المال خلاص تنفسخ المضاربة، قال له اتجر بهذا المليون ريال في كذا وكذا ولك الربح بيني وبينك مناصفة، سرق هذا المال قبل أن يبدأ هذا العامل، إيش الحكم؟ انفسخت المضاربة خلاص. طيب سرقت 500، انفسخت المضاربة فيما سرق وبقيت المضاربة فيما بقي. لو أن رب المال قال خلاص أنا سآتي لك ب500,000 فوق 500 الموجودة بدلا من 500 التي سرقت، هذا كعقد وهذا عقد، هذه مضاربة، 500,000 مضاربة مستقلة وهذه 500 مضاربة مستقلة، كل منهما له عقد مستقل. فالخلاصة أنه إذا تلف المال رأس مال المضاربة قبل أن يبدأ العامل في التصرف فيه فإذا تلف كله انفسخت المضاربة، وإذا تلف بعضه انفسخت المضاربة فيما تلف وفيما ذهب. واضح؟ طيب بعد التصرف، بعد البدء في التصرف، المصنف رحمه الله يقول إننا نجبر رأس المال من الربح. مثلا نقول بعد أن بدأ في التصرف سرق بعض هذا المال، واضح؟ أو تلف بعض هذا المال. وكذلك لو أنه حصلت خسارة، حصلت خسارة في هذا المال، فالمصنف رحمه الله يقول إننا نجبر رأس المال من الربح. مثلا عندنا مليون وحصلت خسارة مثلا بمقدار 500 والربح عندنا 200,000، هل نقسم هذا الربح بين العامل وبين رب المال أو نضيفه إلى رأس المال؟ نعم، نجبر رأس المال، فننظر النقص الذي في رأس المال ونعيد إليه ما حصل من الربح. الخلاصة أن العامل لا يستحق شيئا في المضاربة إلا إذا رددنا رأس المال كاملا إلى صاحبه، لأن العامل مشارك في إيش؟ مشارك في الربح، وذكرنا أن الربح هو ما زاد عن رأس المال. فلو أن هذا المال عندنا مليون وربحنا 500,000 والمليون ما زال موجودا خلاص نقتسم 100,000، واضح؟ نقص من هذا المليون 200,000 ومعنا الربح 500,000، سنرد إلى رأس المال كم؟ 200,000، ونقتسم كم؟ 300. واضح؟ إذن فالخلاصة أن العامل لا يستحق شيئا إلا إذا رددنا رأس المال إلى صاحبه. فإذا حصلت الخسارة فإننا نجبر رأس المال بما جاء من الربح، إذا بقي بعد الجبر شيء فإننا نقسمه على حسب الاتفاق. يقول المصنف رحمه الله: وإن تلف رأس المال، رأس مال ماذا؟ رأس مال المضاربة. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، أي بعد تصرف العامل في المال أو مال الشراكة أو مال المضاربة، فمفهومه أنه لو تلف قبل التصرف فإنه ينفسخ، انفسخ المضاربة على ما أسلفنا ذكره. إذا تلف المال كله انفسخت المضاربة، وإذا تلف بعضه انفسخت المضاربة فيما تلف. قال: أو بعضه بعد تصرف أو خسر، أي أو خسر هذا المال وخسرت هذه المضاربة. قال: جبر، ما هو الذي جبر؟ رأس المال، وهنا جبر وجوبا لابد، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا بد أن نجبر رأس المال أولا ثم بعد ذلك ما بقي من الربح نقتسمه العامل وصاحب رأس المال. إذا لم يبق شيء فإن العامل يخسر عمله في هذه الحالة. قال جبر من ربح، أي جبر رأس المال من الربح الذي تحقق قبل قسمه، فلا نقسم إلا إذا رددنا رأس المال كاملا. فإذا رددنا رأس المال كاملا فإننا ننظر كم الباقي من الربح فإننا نقسمه، وسواء كانت هذه الخسارة في صفقة أو في صفقات. مثلا شخص ذهب إلى الصين مثلا في تجارة فربح ولم يقتسموا، ثم بعد ذلك ذهب إلى بلد آخر وحصلت خسارة، فسواء كان هذا الربح أو الخسارة في صفقة واحدة أو في صفقات متعددة، فما دام العقد موجودا فإننا نجبر رأس المال ونجبر الوضيعة الحاصلة في رأس المال من الربح. فلا يقول شخص نحن ذهابنا إلى الصين هذا مضاربة مستقلة وذهابي إلى الشام عمل مستقل، لا، ما دام العقد موجودا فإننا نحسب الجميع مضاربة واحدة، فما حصل فيها من خسارة فإننا نجبرها برأس المال. قال المصنف رحمه الله جبر من ربح قبل قسمة. فلو أن هذه الخسارة حصلت بعد القسمة، فإذا عرف أن للعامل كذا ولرب المال كذا، فإذا حصلت الخسارة بعد القسمة فإننا لا نسترد من العامل، وهذا مشروط بما إذا انتهى العقد. مثلا اتفقنا على أننا في كل سنة نقسم الربح، واضح، في كل سنة نقسم الربح، قسمنا ربح هذه السنة، ثم بعد ذلك أخذ العامل حقه أو عرف الذي له، وأخذ صاحب رأس المال حقه أو عرف الذي له، فلما ضارب العامل خسر، هل هذه الخسارة نجبرها من الربح السابق؟ لا، لأنه قد حصلت قسمة، فإذا حصلت قسمة فإننا لا نجبر الخسارة الموجودة في رأس المال من الربح، إنما نجبر الخسارة قبل القسمة. وكلام المصنف هنا قبل القسمة أو قبل التنضيض مع المحاسبة. التنضيض عند الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب فيما يتعلق بالمضاربة أن نعيد السلع إلى نقود، لأن الغالب أن المضاربة تكون أعيان وسلع، فإذا رددنا هذه السلع إلى نقود بمعنى أننا بعناها فهذا يسمى عند العلماء رحمه الله التنضيض، ويقال إذا نضى المال، وهذا تقرؤون في كلام الفقهاء تجدون هذا المصطلح. فإذا حصل التنضيض مع المحاسبة، أي عرفنا نصيب العامل وعرفنا نصيب صاحب رأس المال، فالحكم نفس الحكم سواء قبل قسمة أو قبل تنضيض مع محاسبة. وإن لم يأخذ العامل نصيبه وإن لم يأخذ رب المال نصيبه، فالتنضيض مع المحاسبة إذا وجد فإنه آخذ حكم القسمة على كلام الحنابلة رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله الثالث شركة الوجوه. أخذنا النوع الأول وهي شركة العنان، والنوع الثاني وهي شركة المضاربة. نعم شيخ محمد. شراؤه، شراؤه ايش؟ لا ادري، وسيشري بنفس الثمن، بثمن المثل. ايش وجه الاشكال فيها؟ لا أدري. إيش عندك فيها هذه؟ لا يجوزونه. العلة؟ ما أدري، ما أذكر كلام الحنابلة فيها. نعم. لا، العلة التي ذكرها الشيخ غير التي ذكرت أنت. الشيخ محمد يقول إنهم يعللون بأنه يصبح مشتريا لماله بماله. نعم. الأصل أننا نرد رأس المال. العامل لا يحمل شيئا من الخسارة إلا إذا فرط أو تعدى، لأنه أمين، لأنه أمين. ولذلك لو أن هذا المال خسر ولم يحصل ربح فإننا لا نقول للعامل اضمن جزءا من المال. مثلا رأس المال عندنا مليون وحصلت خسارة فخسرنا من رأس المال 500,000، لا نقول للعامل ادفع ريالا واحدا لكن يخسر عمله، لكن ما دام وجد الربح فإننا نجبر رأس المال به. هناك فرق بين حالتين، حالة وجود ربح وحالة عدم وجود ربح. إذا حصلت خسارة في عدم وجود الربح لا يتحمل العامل ريالا واحدا، لكن وجد الربح الأصل أننا نجبر رأس المال سواء فرط العامل أو لم يفرط. وضح لك الفرق بين الصورتين؟ واضح ولا مش واضح؟ أي الحمد لله. سبقت هذه؟ أي سبقت، لكن أن يضارب بالمال، أن يضارب بمال المضاربة. لا، الحنابلة يمنعون إلا بإذن، لكن هو أن يضارب هو بنفسه لمال آخر هذه سبقت. أما أن يضارب هو بمال المضاربة هذا ممنوع إلا بإذن صاحب رأس المال الأول، لأني قد أثق فيك أنت لحذقك ومهارتك ولا أثق في الشخص الذي أنت تعطيه مال يضارب به، ولذلك يشترطون أنه لا بد أن يأذن، فإذا فعل ذلك دون إذن رب المال فإنه متعدي، وفي هذه الحالة يضمن رأس المال على الشرط. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا اشترط ذلك، وشيخ الإسلام يضيف إذا كان شرط أو عادة. شيخ الإسلام في وجه من وجوه المذهب اختاره إذا كان العادة تنص على أن المضارب له أن ينفق فإن له ذلك. ها؟ لا، من رأس المال. إذا اشترط النفقة على صاحب رأس المال خلاص تخرج من الرأس، هذه لا يضمنها من نصيبه. وشيخ الإسلام يضيف إذا كانت هناك عادة أيضا، وفي الحقيقة كلامهم له وجه، إذا كانت العادة تقتضي أو الشرط، أما الشرط فواضح أن المسلمين على شروطهم، أما إذا كانت العادة جرت والعرف جار على أنه ينفق على نفسه فالعادة محكمة في مثل هذا، لكن لا يتوسع بعض الناس ما شاء الله ينفق على نفسه نفقة كبيرة. هذا مبني عند سؤال جميل هذا يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا. هل لك أن تأخذ شيئا من الربح ليس من رأس المال، من الربح مثلا أقول أنت اتجر بهذا المبلغ وتعطيني على الحساب كل شهر مثلا 1000 ريال، أنت تحسبه من حقي، إذا جاء الربح تقول مثلا أنت قد أخذت في الأشهر الماضية كذا وكذا. هذا مبني عند الحنابلة على جواز أخذ شيء من الربح قبل القسمة. الحنابلة يقررون إذا حصل التراضي بين العامل وبين رب المال لا حرج، وبعض العلماء يمنع من هذا. لماذا؟ لأنه قد تحصل خسارة، تحصل خسارة، وإذا حصلت الخسارة سنجبر رأس المال من الربح، كيف سنعيد؟ نقول هذا المبلغ خاصة إذا كان الآخذ العامل، يتضح صورة الإشكال إذا كان الآخذ العامل، أما إذا كان الآخذ رب المال خلاص أنت قد أخذت من ضمن رأس مالك. وعلى كل حال فإذا تراضى رب المال والعامل على أن يأخذ أحدهما جزءا من الربح ويحسب له ففي هذه الحالة لا إشكال. وهنا لا بد أن نفرق بين صورتين، بين أن يأخذ جزءا من الربح على الحساب وبين أن نقول إن لك في كل شهر كذا وكذا. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق بين أن نحدد له الربح في كل شهر، هذا خطأ يفسد المضاربة، وبين أن نقول خذ من هذا المال بموجب التراضي جزءا من الربح، فعند التصفية وعند المقاسمة وعند الحسبة نعرف كم الذي معك وكم الذي بقي لك، فإذا لم يبق لك شيء فإنك ترجع. لو أنك أخذت أكثر من نصيبك في الربح فأنت قد أخذت من نصيب العامل، فنقول لك في هذه الحالة ترد هذا الزائد أو القدر الزائد. يقول المصنف رحمه الله الثالث، أي الثالث من أنواع الشركات الخمس التي ذكرها المصنف، شركة الوجوه. والمقصود بالوجوه هنا الجاه والمنزلة والمكانة. وصورة هذه المسألة أن يأتي شخصان ولم يقدم أحدهما مالا، سواء كان فقيرين أو غنيين، لكن هذين الشخصين يحظيان بمكانة في المجتمع، فيذهبان إلى التجار ويأخذان بمكانتهما وثقة الناس فيهما، يأخذان سلعا من الناس، يأخذان سلعا بالآجل، يأخذانها في الذمة بمكانتهما عند الناس، ثم بعد ذلك يشتركان في ملكية هذه السلع وفيما يأتي من ورائها من الربح. هذه شركة الوجوه. فشركة الوجوه هذه ليس فيها مال، لا يقدم أحد الشريكين مالا، إنما كل منهما يعتمد على ثقة التجار فيه وثقة أصحاب السلع فيه. فيأتي زيد وعمر، يقول زيد لعمر أنا أشترك أنا وأنت على ما أخذنا من التجار بجاهنا، ثم بعد ذلك لك مثلا نصف تلك السلع ولي نصفها، ولك نصف الربح ولي نصفه، ثم بعد ذلك كل منهما يذهب، يذهب إلى التجار يأخذ هذا ثلاجات وهذا يأخذ مثلا أجهزة كمبيوتر ونحو ذلك، ثم يبيعونها، فما جاء من الربح يشتركون فيه. فهذه صورة شركة الوجوه، ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يسميها شركة الذمم، لأنه ليس فيها مال، إنما كل منهما يأخذ بالآجل دينا في ذمته. فالمصنف رحمه الله هنا يقول شركة الوجوه، وشركة الوجوه عند الحنابلة مشروعة، لأن الأصل الحل هي المعاملة حتى يرد الدليل على المنع، ولم يرد الدليل عندهم على المنع من شركة الوجوه. وما دام أن الأصل في العقود الحل فهذه داخلة فيه، والأدلة العامة على جواز الشركات شاملة لشركة الوجوه، وليس فيها من الغرر والجهالة ما يؤدي إلى منعها. وعلى كل حال فكلام الحنابلة إن شاء الله في هذا ظاهر لا إشكال فيه. المصنف رحمه الله هنا يقول الثالث شركة الوجوه، وهذه من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. إلى سببه أنهم تشاركوا بسبب جاههم وبسبب مكانتهم وقدرهم ومعرفة الناس لهم، وإضافة الشيء إلى نوعه أنها نوع من أنواع الشركات فتعددت أنواعها. هناك شركة عنان وهذه من ضمن الشركات. قال المصنف رحمه الله وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. فوضح من خلال تعريف المصنف أنه ليس هناك مال، لا يدفع الشريك رقم واحد مالا ولا الشريك رقم اثنين مال، لا يدفع مالا، إنما العمدة فيها على إيش؟ على الجاه وعلى المكانة. وكون التجار يعرفون هذين الشريكين هم يعتمدون على مثل هذا. قال وهي أن يشترك اثنان فأكثر، لو أنهم كانوا ثلاثة أو أكثر الحكم نفس الحكم، إنما ذكر المصنف أقل ما تقوم عليه الشركة أن يكون هناك اثنان فأكثر. قال أن يشترك في ربح ما يشتريان، هما يشتريان بمال أو بالذمة؟ بالآجل، يشتريان على الذمم، فيشتركان في الربح، والربح هنا على ما اشترطا، فهما على ما اتفق في نسبة الملك وعلى ما اتفق في نسبة الربح. يقول أنا وأنت سنذهب ونشتري بذممنا ولك نصف السلع ولي نصفها، فلابد أن يتفق على القدر في الملك، لأن رقم واحد قد يذهب ويأخذ سلعا أكثر من السلع التي يأخذها رقم اثنين، فليس كل منهما مالكا للسلع التي يأتي بها، لا، إنما كل منهما مشارك بقدر النسبة التي يتفقان عليها في السلع التي أخذها هو والتي أخذها شريكه، فيتفقان على قدر الملك ويتفقان على قدر الربح، ما لكل منهما من الربح وما لكل منهما من الملك. واضح هذا؟ لأن الوضيعة عندما تحصل الخسارة إيش نستفيد نحن فيما يتعلق بمعرفة قدر ملك كل منهما؟ أنه إذا حصلت الخسارة فإن كل منهما يحمل منها بقدر نصيبه في الملك. لو قال نتفق أنا وأنت ونشترك على أن السلع التي نأخذها كل منا له النصف في ملكها، إذا حصلت خسارة كل منهما يحمل نصف الخسارة. لو قال أنا لي مثلا ربع الملك، إذا حصلت الخسارة إيش يحمل؟ يحمل الربع والثلاثة الأرباع على الشريك الآخر. واضح هذا؟ فالخلاصة أنهما يشتركان في الملك على ما اتفقا، ويشتركان في الربح على ما اتفقا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، فأفادنا أنه ليس هناك مال، وهذا هو جوهر وكنه شركة الوجوه، لأنهما يشتريان بالذمم ويبيعان نقدا أو يبيعان بالآجل، ما في إشكال. فمتى يقتسمان الربح؟ إذا رد الدين الذي عندهما. واضح؟ هناك كنا نقول إذا رددنا رأس مال المضاربة يكون بعد ذلك قسمة الربح، وهنا نقول إذا رد الشريكان الدين ثم بعد ذلك يقتسمان الربح. لو أنه حصلت خسارة لم يأتي من هذه السلع إلا بمقدار الدين الذي عندهما، إيش الحكم؟ سيردان الدين وخلاص، ليس لأحدهما شيء من الربح. المصنف رحمه الله هنا يقول أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. هذه الباء هنا سببية، أي أن الجاه هو السبب في شرائهما هذه السلع، ولذلك هذا الجاه الذي بنوه أو بناه هذان الشريكان والمكانة والسمعة إنما بنوا هذه إما على أنهما صادقين في التعامل أو أنهما وفيان ونحو ذلك، وإلا الناس العقلاء مستحيل أن يسلم ماله وأن يسلم سلعته لإنسان ليس وفيا وهو يعلم أنه سيهدر هذا المال وسيتلفه. ولذلك فالواجب على الإنسان أن يبني له مكانا وسمعة بحسن الخلق، وأن يبني له جاها ومنزلة بالصدق مع الله والالتزام بالأخلاق الحسنة، فإنك لو جئت إلى شخص تريد أن تأخذ منه مالا وأنت شخص كذوب كذاب لا تفي بموعد وليس لك كلمة تفي بها، هل سيثق الناس فيك؟ مستحيل أن يثق فيك عاقل وأن يعطيك ماله. فالواجب على المسلم أن يبني له مكان، لا أن يسعى إلى أن يبني هذا الجاه أو المنزلة لكي يستغله لأمور الدنيا، لا، إنما تبني ذلك إرضاء لله والتزاما بواجبات الدين وأخلاق الدين الحسنة التي أمر الإسلام بالاستقامة عليها. قال المصنف رحمه الله: وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. كل من الشريكين وكيل عن الآخر في التصرف وكفيل عليه في الثمن، لأن شركة الوجوه مبناها على الوكالة والكفالة، مبناها على عقدين الوكالة والكفالة، وكل من الوكالة والكفالة جائز. ولذلك قرر الحنابلة رحمه الله أن شركة الوجوه جائزة. لماذا؟ لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والوكالة بمفردها عقد جائز، والكفالة بمفردها عقد جائز. فإذا جازت على حال الانفراد فإنها تجوز على حال الاجتماع. الخلاصة معنى عبارة المصنف هنا أن كل شريك وكيل عن الآخر في التصرف. أنا أبيع من السلع التي أنت أخذتها من التجار بجاهي، وأنت تبيع من السلع الذي أخذتها أنا من التجار بجاهي، وكل منا كفيل في سداد الثمن كله. لو جاءنا التجار وقالوا: يا زيد هات المبلغ كاملا، لا تقول أنا يخصني سأسدد الذي علي، لا، أنت مطالب بأن تسدد الثمن كله، تسدد الثمن الذي عليك أصالة عن نفسك، وتسدد الثمن الذي على شريكك من باب الكفالة والضمان. واضح هذا؟ سواء اجتمع أو لم يجتمع. هو الاشتراك بينهما. الأستاذ الحمدان يذهب مثلا إلى أناس يعرفونه، خلاص سيأخذ منهم سلعا بذمته. لو جاءهم زيد يقولون: لا نعرفه. فلا يشترط أن يذهب سويا، إنما ما أخذ كل منهما بذمته وبجاهه فإنه يعتبر شريكا للآخر. ولا بد أن يكون هنا ما أخذه بذمته لأجل الشراكة. زيد وعمر اشتركا في أن يأخذ بذمتهما من التجار، فذهب زيد أو عمر واشترى ثلاجة مثلا لبيته بالآجل، هو أخذ الآن بذمته، هل هذه تدخل في الشراكة؟ لا تدخل. إذن ما أخذ بذمتيهما أو بذممهما لأجل الشراكة. فلو أن شخصا منهما أخذ لنفسه في أثناء الشراكة أو بعد عقد الشراكة فإنه لا يعتبر داخلا في الشركة، إنما هذا تصرف خاص به. قال المصنف رحمه الله: وكل، أي كل من الشركاء، وكيل الآخر وكفيله بالثمن. انتهى الوقت ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أي الرابع من أنواع الشركة شركة الأبدان. وهذه الشركة ليس فيها مال، إنما فيها شراكة في العمل. صورتها أن يجتمع مثلا أطباء أو نجارون أو مهندسون، يقول المهندس: نحن سنفتح لنا ورشة لإصلاح السيارات. تمام، هذه الشركة شركة عمل، أنا أقوم بعمل وأنت تقوم بعمل، وما جاء من الربح فإننا نشترك فيه. أطباء، مهندسون، مقاولون، المهم أن هذه الشركة ليس فيها مال، إنما فيها عمل. ولذلك سمها بعض العلماء شركة الأعمال أو شركة العمل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: شركة الأبدان، والأبدان جمع بدن، وهذه الشركة مشروعة عند الحنابلة رحمهم الله، لأن الأصل في ذلك الإباحة، والحنابلة رحمهم الله يجوزونها سواء اتحدت الصنائع والحرف أو لم تتحد. مثلا أنت نجار وهو حداد، يجوز عند الحنابلة رحمهم الله أن تشترك في العمل، فتقوم أنت بالحدادة وهو يقوم بالنجارة، وما جاء منها فإنك وهو تقتسمان الربح. والقول بأن الشركة هذه جائزة مع اختلاف الحرف والصنع قد لا يخلو من منازعة، لأن هذا قد يفضي إلى التخاصم ويفضي إلى حصول المنازعات بين الشريكين. إذا اتحدت الصنائع لا إشكال، وكلام الحنابلة في هذا ظاهر، لأنني قد أقوم بالعمل وإذا غبت أنت تقوم بنفس العمل. لكن لو أتينا بحداد ونجار، إذا غاب الحداد من سيقوم بهذا العمل؟ إذا غاب النجار من سيقوم بهذا العمل؟ على كل حال الحنابلة رحمه الله يقولون: يأتي بمن يقوم مقامه، هم جعلوا مخرجا وحلا كما سيأتي بكلام المصنف، فهم يقولون: يأتي بمن يقوم مقامه. وقد يرد علينا إراد، وهو لو اتحدت الصنائع والحرف أليس من الوارد أن تختلف المهارة والحذق؟ هناك مهندس أمهر وأكثر حذقا من مهندس ونجار كذلك. ففي الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بالمنع إذا اختلفت الصنائع، لكن نقول في النفس شيء من جوازها مع اختلاف الصنائع، لأن ذلك قد يورث التنازع ويورث الخصومة بين المتشاركين. أي شيخ محمد عندك شيء؟ لا، أما إذا اتحدت الصنائع فالحنابلة يعتمدون اعتمادا كليا على ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه اشترك هو وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر في بدر، في أن كل منا يأتي بما أتى به من أسرى وغير ذلك ونشترك في مثل هذا. فجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين، ولم يأتي ابن مسعود بشيء ولا عمار بن ياسر بشيء، لم يأتوا بشيء، ومع ذلك أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذه شركة أبدان، فهنا اشتركوا في العمل ومع ذلك أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والحرفة هنا والصنعة واحدة، أن يأتوا بما يأتون به من الأسرى ومن الأشياء الموجودة في الغزوة. وعلى كل حال هذا الأثر فيه كلام من ناحية الثبوت، بعض العلماء يضعفه بسبب الانقطاع وبعضهم يثبته، وعلى كل فهو عمدة عند الحنابلة في هذا الباب، ولذلك اعتمدوا عليه في تجويز شركة الأبدان. خلاصة شركة الأبدان أنها تنقسم إلى قسمين أو نوعين: أن يشترك فيما يكتسبانه من عملهما وفيما يتقبلانه من الأعمال. أنا أقوم أنا وأنت بأعمال ونتقبل من الآخرين أعمالا، نفتح محل خياطة، نفتح محل تصليح جوالات، نفتح محل تصليح سيارات ونحو ذلك، فما تقبلناه من الأعمال فإننا ملزمون بأن نقوم به، وما لزم أحدهما أو ما تقبله أحدهما فإنه ملزم للآخر أو ملزم للآخر. نعم. تفشل على كل حال. على كل حال الذين يمنعون هم ينظرون إلى وجود الغرر والجهالة وأن الأمر يصل إلى المنازعة. فعلى كل حال الحنابلة يقولون أن الغرر فيها إن وجد فهو غرر يسير، غرر يسير، ولذلك منعها طائفة من الشافعية، يمنعون منها، يمنعون من شركة الأبدان. ها، والمضاربة، والمضاربة. آه. انتهى الوقت، انتهى ولا انتهى؟ عند التصليح هل يعود الى لا، هما قلنا يتفقان اولا على قدر الملك، فكل منهما له نصيب في الملك وله نصيب في الربح، لكن اذا حصلت الخساره فاننا نرده الى راس المال الذي اتفق عليه. لهم لا نقومه، نحن أتينا بعدة سيارات، أنت أجيت بخمس سيارات وأنا جئت مثلا بعشر سيارات، أتفق أنا وأنت أن لي النصف ولك النصف، خلاص انتهى الأمر، أو أتفق أن لك الثلث ولي الثلثان، فلا بد أن نتفق على قدر رأس المال أو الملك في رأس المال. لا، إنما يكون له قدر الملك الذي اتفقنا عليه، سواء كان أقل من السلع التي أتى بها أو أكثر، لا بد أن يتفق على قدر الملك لكل منهما في السلع وعلى قدر الربح فيما إذا كان جزءا مباحا، ثلث، ربع، خمس، وهكذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.